على آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا وبعد. تفسير المؤلف لأسماء الله جل وعلا تفسير على طريقة المتكلمين، وكثير منها خطأ، لا يجوز أن قل بما قوله. فمثلا قوله الحكم هو الحاكم وحكمه خبره، كيف يكون حكمه خبره؟ الحاكم الذي يحكم بين خلقه بالحق جل وعلا ولا يفوته في ذلك شيء، ثم يقول خبره قوله، فيرجع معناه إلى صفة الكلام، ثم يعود مرة أخرى ويرجع الكلام إلى المعنى القائم بذاته. كل هذا باطل خلاف ما هو عليه أهل السنة. وكذلك قوله في تفسيره بسم الله جل وعلا العلي، جعله يرجع إلى الفعل فرارا من إثبات العلو لله جل وعلا على طريقة أهل الباطل. كذلك قوله في إن أسماءه صفات كما مر، فالصفات غير الأسماء. ثم المعلق أيضا يخطئ في هذا ويقول إن صفاته تؤخذ من الأسماء، كما سبق أن نبهتكم على هذا، وأن هذا من الخطأ الشائع عند كثير من طلبة العلم. فالأصل في ذلك الصفات، معنى صحيح أن الأسماء فيها معنى الصفة، فالرحمن يعني فيه الرحمة، ولهذا سمي الرحمن لكثرة رحمته. وأما أن تكون مثلا الأسماء هي الأصل ويشتق ويؤخذ منها الصفات، فهذا خطأ محض. ثم كذلك التقسيم الذي قال في صفة الذات وصفة الفعل، هذا التقسيم عند هؤلاء، فقسموا أيضا صفات الذات إلى صفة تثبت بالعقل وصفة تثبت بالسمع. قلت لكم أيضا في الدرس الماضي أن هذا التقسيم تقسيم باطل، وأهل السنة يثبتون الصفات بالخبر، بالأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله، أما العقل فلا دخل له في ذلك. ولهذا اتفقوا على قاعدة التي يقولون فيها إن أسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية، توقيفية على العقول، توقفية على الخبر على الوحي، وذلك لأمرين، أمرين ظاهرين، أحدهما أن الله غيب ولا أحد يعلم عن الله شيئا حتى يخبره جل وعلا عن نفسه بالوحي، ما أحد يشاهده. الثاني أن الله جل وعلا لا نظير له ولا مثل له حتى يقاس، والقياس هو مجال العقل. هذا من الأمور التي خالفوا فيها أهل السنة. وكذلك قوله إن هذه صفات زائدة عن الذات، فهذا باطل. الذات بالصفات وبالأسماء، ولا يجوز أن نقول إنها زائدة على الذات، أو أن الذات هناك ذات مجردة لا يقوم بها صفة ولا يقوم بها فعل من الأفعال. هذا من البدع والضلالات التي ظلوا فيها في ربهم جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وأما السمعي فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة. من الأول بيان صفة الذات وصفة الفعل. قال: باب بيان صفة الذات وصفة الفعل. قال: يعني الباب ذكر فيه الآيات التي في أسماء الله جل وعلا، ولم يذكر الصفات، مما يدل على أنه يقصد بذلك التقسيم العقلي عنده، والآيات لا تدل على ما قال. نعم. قال الله جل ثناؤه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات كل اللي فيها أسماء حسنى لله جل وعلا، ولهذا قال: فلله الأسماء الحسنى، يعني هذه الأسماء من أسمائه الحسنى التي يتعبد عباده بها وتعرف إلى عباده بها، فهو يعرف جل وعلا بأسمائه التي تعرف بها، وكذلك بأوصافه وأفعاله، إلا ما أحد يشاهده ولا أحد يدركه بعقله، لأنه لا مثل له ولا ند له ولا سمي له، ولم يكن له كفوا أحد تعالى وتقدس. ولكن ما قدر الله حق قدره. نعم. فأشار في هذه الآيات إلى فصل أسماء الذات من أسماء الفعل على أسماء الذات من صفات الفعل، ثم الفعل عندهم المنفصل عن الله جل وعلا الذي هو المفعول. ما في فرق عند الأشاعرة بين الفعل والمفعول، المفعول هو الفعل عندهم، المفعول يكون مخلوقا، فهل صفات الله جل وعلا وأسمائه تكون مخلوقة؟ تعالى الله وتقدس. نعم. على ما نبينه إلى سائر ما ذكر في كتابه من أسماء الذات وأسماء الفعل، فلله عز اسمه أسماء وصفات، وأسماؤه صفاته، وصفاته أوصافه. وهذا خطأ، ليست أسماؤه صفاته، بل فرق بين الأسماء والصفات. فالأسماء مثل ما سبق أن ذكرت لكم الفرق، إن الأسماء ما دلت على المسمى، والصفات ما قامت بالذات، المعاني التي تقوم بالذات. فالرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر، هذه أسماء، أسماء الله الحسنى. أما الرحمة والعزة والقوة والقدرة هذه الصفات، فرق بين الصفات والأسماء، ما تكون الصفات هي الأسماء ولا الأسماء هي الصفات. نعم. وهي على قسمين، أحدهما صفات ذات والآخر صفات فعل. فصفات ذاته ما يستحقه فيما لم يزل، يرجعونها إلى القدرة وإلى الإرادة. ثم الإرادة، ماذا يريدون بالإرادة؟ يريدون بالإرادة الإرادة الكونية القدرية، أما الإرادة الدينية التي تتضمن المحبة والرضا والأمر هذه ليست عندهم ولا يقولون بها، وإنما يقول بها أهل السنة. ومع ذلك يسمون أنفسهم أهل السنة. نعم. فصفات ذاته ما يستحقه فيما لم يزل ولا يزال، وهو على قسمين، أحدهما عقلي والآخر سمعي، فالعقلي ما كان طريق إثباته أدلة العقول مع ورود السمع به، وهو على قسمين. وما قيمة العقل إذا ورد السمع؟ ليس له قيمة، ولكن هذه التي يذكرها يسمونها صفة المعاني. صفة المعاني أمر مخترع من عنده. نعم. أحدهما ما يدل خبر المخبر به عنه، ووصف الواصف له به على ذاته. وصف الواصف به، ولهذا يمثل وصف الواصف بأنه حي، هذا عنده صفة العقل، بأنه حي، بأنه قادر، بأنه متكلم إلى آخر. والله لا يوصف بأنه متكلم، لأن هذا لم يرد، ولا نقول أنه حي فقط، نقول له الحياة، الحي القيوم كما قال جل وعلا. ما يأخذون من هذا صفة يسمونها صفة المعنى، هذا مقصوده بالتقسيم، فهو تقسيم أشعري، ولا يقول به الأشعري رحمه الله، وإنما يقول به أتباعه الذين لا يقولون بقوله لما رجع إلى أهل السنة، وإنما يقولون بقوله لما كان على طريقة ابن كلاب. نعم. كوصف الواصف له بأنه شيء ذات موجود قديم. من يسمي ربنا شيء؟ يصفه بأنه شيء أو بأنه موجود؟ تعالى الله وتقدس. كل هذا اختراع، اختراع من عنده. نعم. هذه الأمور يجب أن نتنبه لها، لأن هؤلاء يدخلون في آيات الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم مذهبهم الذي يريدون من النصوص أنها تكون دليلا لهم، فيتعسفون فيها وهي ظاهرة جلية لا إشكال فيها، ولكن طالب العلم قد يخفى عليه هذا لأنه لم يعرف مغزاهم ولم يعرف مذهبهم. نعم. قديم إله ملك قدوس جليل عظيم عزيز. تقدم أن قديم أنها ليست من أسماء الله، فلا تكون أيضا، بل أسماء يؤخذ منها الصفات، بل العكس، الصفة التي ثم ما هو معناه أننا نأخذ اسم من الصفات أننا نحن الذي نخترع هذا، ولكن نقول الأسماء ليست كما يقوله أهل الباطل أسماء جامدة، مثل ما يقول إخوانهم الذين يردون عليهم، يقول عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيجعلونها مجرد ألفاظ لا معاني لها. الأسماء لها معاني عظيمة، ولكن هذه المعاني العظيمة أخذت من المعاني القائمة بذات الرب جل وعلا، ثم كونهم مثلا يقولون هذه أسماء للذات تكون زائدة على الذات وأضيفت لها كلمة زائدة، هذه من الكلام المبتدأ، لأنها تحتمل حق وتحتمل باطل، وكل ما احتمل حقا وباطلا لا يدخل في أسماء الله وأوصافه. نعم. قدوس جليل عظيم عزيز متكبر، والاسم والمسمى في هذا القسم واحد. الاسم والمسمى، أصل الاسم والمسمى من الأمور المخترعة، أهل السنة ينكرون هذا، ولكن إذا ابتلي الإنسان بهذا لازم يرجع الأمر إلى كتاب الله، وكتاب الله جل وعلا دل على أن الاسم للمسمى وليس هو المسمى ولا غير المسمى، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى، ثم أسماؤه وصفاته ما وضعها الخلق، بل هو الذي سمى نفسه تعالى وتقدس واتصف بالصفات، ولم يزل كذلك ولن يزال، ولم يزدد شيئا لم يكن له بوجود الخلق تعالى الله وتقدس، لأنه أول كامل بلا بداية، كما أنه آخر بلا نهاية بكماله المطلق، فله الكمال من كل وجه تعالى وتقدس. نعم. والثاني ما يدل خبر المخبر به عنه ووصف الواصف له به على صفات زائدات على ذاته قائمات به. الواصف ما يوجد لله شيء، وإنما الوصف يجب أن يكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذي يثبت لله، أما الخلق ما يثبتون شيء ولا ينفون شيء لله جل وعلا، وهم عباد يجب أن يمتثلوا أمر ربهم جل وعلا، وإلا يكونون منازعين لله تعالى وتقدس. نعم. وهو كوصف الواصف له بأنه حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم باق، فدلت لم يأتي بها كتاب ولا سنة، لم يأتي بها لا كتاب ولا سنة، وإنما هي من مخترعاته. نعم. فدلت هذه الأوصاف على صفات زائدة على ذاته قائمة به، كحياته وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وبقائه. والاسم في هذا القسم صفة قائمة بالمسمى، لا يقال إنها هي المسمى ولا أنها غير المسمى. أكد جميع صفات لا يقال بها هذا، ليس فقط، ولكن قلنا هذه الصفات التي ذكر هذه من مخترعاتهم. الله جل وعلا ما سمى نفسه متكلم، ولا سمى نفسه باق، ولا سمى نفسه شيء، ولا سمى نفسه موجود. وسبق أن قلت لكم أن باب الخبر أوسع من باب التسمية والوصف، فيخبر عنه بالشيء ولا يسمى به ولا يوصف به، فيقال إنه شيء وإنه موجود، ولكن ما نسميه بهذا ولا نصفه بذلك، لأن التسمية والوصف يجب أن يكون ثابت عن ربنا جل وعلا وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، أو عن أحدهما بالوحي لا بالاختراع والعقل. العقل قاصر، ما استطاع أن يعرف نفسه حتى يعرف رب العالمين جل وعلا يحيط به، ولا يحيطون به علما تعالى وتقدس. نعم. وأما السمعي فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقط، كالوجه واليدين والعين، وهذه أيضا صفات قائمة بذاته لا يقال. وسيأتي تأويله لهذه أيضا، ويثبت شيئا على خلاف المفهوم من النصوص التي جاءت فيها. نعم. وهذه أيضا صفات قائمة بذاته لا يقال فيها إنها هي المسمى ولا غير المسمى، ولا يجوز. شاملة للاسم المسمى، داخلة فيه، وهذا حتى في المخلوق نفسه. مثلا قلت مثلا النخلة، النخلة فيها كرب وفيها عسبان وفيها قنيان وفيها ليف وفيها، أن نقول أن هذه الأمور اللي فيها منفكة عنها، أو أنها غيرها، أو أنها هي بجملته في هذه الأوصاف، هذه الأسماء. وكذلك المخلوق له سمع وله بصر وله علم وله قدرة وله يد وله رجل وله رأس وله كذا، نقول هذه غيره أو هيه، كل هذا من المخترعات، من الأمور التي لا يحتاج إليها، لأن المسمى بصفاته وبأسمائه، ما يقال أن هذه مفكة عنها وأن هذه غيره أو أنها هيه، كل هذا من البدع. نعم. ولا يجوز تكييفها، فالوجه له صفة وليست بصورة. كل صفات الله أسمائه لا يجوز تكييفها، ولكن هؤلاء لهم طريقة خاصة بهم، ولهذا اختاروا من الصفات سبع صفات، وقولوا هذه اتفق عليها السمع والعقل والبقية يجب أن يؤول أو يفوض. من الذي أوجب التأويل والتفويض؟ ثم التأويل أو التفويض كلاهما باطل، وهل الباطل يكون واجبا؟ نسأل الله السلامة. نعم. فالوجه له صفة وليست بصورة، واليدان له صفتان. طيب، وش الذي دعاه إلى هذا الشيء؟ الوجه له صفة وليس بصورة، كما يقول أيضا له اليدان بلا ولا نسميها جارحة، لا من حيث الجارحة. من قال لك أنها جارحة؟ هل فيها أحد قال أنها جوارح؟ كل يعودون على المعنى اللي يثبتونه حتى ينفونه، فيكون أمور لا حقيقة له. الجارحة يقصد بها مثل الأيدي، أيدي المخلوقين. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أسمائه، أسمائه الحسنى تعالى وتقدس، ولا في أفعاله التي يفعلها. نعم. واليدان له صفتان وليست الجارحتين. الجارحتين هذا من كلام أهل البدع، لا يقال جارحتين ولا غير جارحتين. واليد خطبنا بها شيء نعرفه ونعلمه، ولهذا جاء إثبات الأصابع لليد والقبض والبسط. ماذا يقولون في هذا؟ لابد ينفون هذه، لأنهم يقول ليست بجارحة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، لكن لا يؤمنون بهذا، لابد يعودون عليه بالتأويل، لأنهم لا يجرؤون على رده بخلاف المعتزلة فإنهم يردونه. نعم. والذي يرد يعني أمره أسهل من الذي يؤول ويقول إن هذا مراد الله وهذا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فيغتر بذلك كثير من الناس. نعم. والعين له صفة وليست بحدقة، ليست بحدقة، هذا من الكلام الباطل، ليست بحدقة. ما نحتاج إلى هذا، العين معروفة باللغة العربية، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله جل وعلا هو السميع البصير وضع إبهامه على أذنه وسببته على عينه، يعني إشارة إلى أن السمع والبصر حقيقيين وليس من باب التشبيه، إثبات الحقيقة. لكن إذا كانوا مثلا ينفون العلو الذي فطر الخلق عليه فكيف بغيره؟ نعم. وطريق إثباتها له صفات ذات ورد خبر الصادق به، وأما صفات فعله فهي تسميات مشتقة من أفعاله ورد السمع بها مستحقة له فيما لا يزال دون الأزل، لأن الأفعال التي اشتقت منها لم تكن في الأزل، وهو كوصف الواصف له بأنه خالق رازق محيي مميت. الواصف ما يحدث شيء يصف الله به، الوصف يجب أن يكون راجعا إلى ربنا جل وعلا، هو الذي يصف نفسه، وإذا لم يكن كذلك فهو مردود. نعم. خالق رازق. ثم عرفنا أن مقصوده بصفات الفعل أنه الفعل المنفك عن الله جل وعلا، يعني المفعول. عندهم الفعل والمفعول شيء واحد، وسيأتي إيضاح ذلك من قوله هو. نعم. كوصف الواصف له بأنه خالق رازق محي مميت منعم متفضل، فالتسمية في هذا القسم إن كانت من الله عز وجل فهي صفة قائمة بذاته، وهو من كلامه لا يقال إنها المسمى ولا غير المسمى. وإن كانت التسمية يعني معناها أن الباب مفتوح لمن يصف، ولهذا قال فإن كانت من الله عز وجل فهي صفة قائمة به، وهذا مفهومه أنها قد تكون من غير الله، يعني أن الله أن المخلوق أنه يصف الله بهذه وتكون صفات لله تعالى الله وتقدس. ثم وهي من كلامه، والكلام عندهم يقولون هو المعنى القائم بذات الرب جل وعلا، يقسمون الكلام إلى قسمين: كلام يلفظ به ويصوت به ويسمع، وهذا من المحال أن الله يتكلم به، هذا عندهم مثل الأكل والشرب والنوم تعالى الله وتقدس. والقسم الثاني هو المعنى الواحد القائم بذات الرب جل وعلا، يعني أنه لا يسمع وإنما هو معنى. إذا قيل إن الله يشرع وإن الله ينزل الكتب قالوا هذا عبارة عن كلام الله. من الذي عبر؟ يعني جعل الله جل وعلا بمنزلة الأخرس الذي لا يتكلم، ولكن عرف ما في نفسه فعبر عنه عما في نفسه. لا يقولون هذا، ولكن هذا اللازم لهم. نعم. وإن كانت التسمية من المخلوق فهي فيها غير المسمى. ومن أصحابنا من ذهب إلى أن جميع أسمائه لذاته الذي له صفات الذات وصفات الفعل. من أصحابه يعني الأشاعرة، هذا باطل. المخلوق لا يسمى الله جل وعلا، ولا يجوز أن يخترع لله اسم، وإنما الأسماء يجب أن تكون ثابتة بالوحي الذي يثبت في نقله أو تواتره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك يكون مردودا على من يقول. نعم. فعلى هذا الاسم والمسمى في الجميع واحد والله أعلم. وعلى هذه الطريقة يدل كلام المتقدمين من أصحابنا. قال المتقدمون أحسن من هؤلاء المتأخرين من أصحابه، مثل الباقلاني ومثل وإسحاق الإسفرائيني ونحوه من متقدم الأشاعرة، فإنهم يثبتون علو الله ويثبتون وجه الله واليدين ويثبتون الصفات الخبرية لله جل وعلا، أما هؤلاء فهم يؤولونها كما سبق. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أنبأنا الحسن بن رشيق إجازة قال حدثنا سعيد بن أحمد بن زكريا اللخمي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. يعني مقصود الشافعي رحمه الله أن هذا أمر مخترع، الاسم هو المسمى أو غير المسمى، فلسنا بحاجة لذلك لوضوح الأمر، لأن الاسم للمسمى فكيف يكون غيره أو كيف يكون هو. لهذا لما سئل طبري رحمه الله عن هذا قال هذا من الكلام المخترع الذي لم يسبق إليه ونحن بغنية عنه. هذا هو الحق. إن كان بعض أهل السنة مثل البغوي رحمه الله وغيره قالوا إن الاسم هو المسمى، وغيرهم قالوا غير المسمى، لكن كله من التلبيسات التي أقيمت الشبه لها. ويستدل بقوله جل وعلا: بشرناه بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، ثم قال: يا يحيى خذ الكتاب، فنادى الاسم وهل الاسم يكون مستقل حتى يكون هو المسمى أو غير المسمى؟ وقال سبح اسم ربك الأعلى، يستدل بمثلها سبح اسم ربك الأعلى. الذي يسبح هو لا الاسم، ولكن هذا مثل ما قال الرسول سبح اسم ربك، يقول سبحان ربي الأعلى، أنه يسبح ويذكر يذكر اسمه جل وعلا. نعم. قال الشيخ: وقد قال الشافعي في كتاب الإيمان ما دل على أنه لا يقال في أسماء الله تعالى إنها أغيار. قد نقلنا كلامه فيها في مواضع، وبالله التوفيق. قال الشافعي، قد قال الشافعي في كتاب الإيمان ما دل على أنه لا يقال في أسماء الله تعالى أنها أغيار، يعني أنها غيره أو أنها هي، المعنى أغيار، لأن هذا من الكلام المبتدع الذي جاء به المتكلمون. والشافعي رحمه الله لا يقول بشيء من ما يقوله هؤلاء الذين يزعمون أنهم على مذهبه، فهم في الحقيقة في العقيدة على غير مذهبه، على مذهب الأشعرية، وليس مذهب الأشعري، مذهب الأشعرية. الشافعي برأه الله جل وعلا من الباطل، ولهذا قال إنها لا يقال إنها أغيار، يعني لا يقال إنها غيره ولا هيه. نعم. ومن قال بهذا احتج بقول الله تعالى بغلام اسمه يحيى، فأخبر أن اسمه يحيى ثم قال يا يحيى، فخاطب اسمه، فعلم أن المخاطب المخاطب يخاطب بالاسم. ماذا يريد أن يخاطب المخاطب؟ المثل ما سماه يحيى انفصل الاسم عن المسمى، وأصبح يمكن أن ينادى المسمى بلا الاسم، كل هذه مغالطة. فخاطب اسمه، فعلم أن المخاطب يحيى وهو اسمه، واسمه هو. وكذلك ليس اسمه هو، الاسم وضع على المسمى فهو للمسمى، هذا كله من التمويهات. نعم. وكذلك قال ما تعبد، المشكل من هذا من المتأخرين أيضا الذين اغتروا بمثل هذا الكلام، فقالوا الاسم هو المسمى وعينه. نعم. وكذلك قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء، وأراد المسميات، وقال أسماء، ما هذا ليس هذا معناه، معنى أنهم سموا مثل الحجر آلهة والشجرة آلهة وصنامهم آلهة، هل هي آلهة؟ مجرد أسماء فقط اخترعوها هم، وإلا الحقيقة ليست لها، ليس لها من الألوهية شيء، هذا معنى أنها مجرد أسماء. ما يكون مثلا أسماء شيء والمعنى شيء، الفصل المسمى بين كونه له اسم ينفصل وله معنى ينفصل عنه، هذا كله من الكلام المخترع الذي وجد للتلبيس، وإذا كان الإنسان يعتقد ذلك فهو قد ظل في اعتقاده هذا. نعم. وقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لتبارك الاسم ولا تبارك المسمى؟ لأن الاسم للمسمى فيذكر ويدعى باسمه تعالى وتقدس. نعم. كما قال تبارك الذي نزل الفرقان، وكما قال تبارك الذي بيده الملك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يجعل الله جل وعلا في أسمائه، فإذا ذكر اسمه على شيء باركه وكثره وزاده ونماه، والبركة التي يجعلها هذه مخلوقة، ليست هي ذاته ولا هي صفته ولا هي اسمه، البركة التي يجعلها فيما يذكر عليه اسمه تعالى وتقدس. أما كلمة تبارك فهذه معناها تعاظم وتعالى، ولا يجوز أن تطلق على مخلوق لأن هذه من صفاته. ما يقال تبارك تبارك بكذا كما يقول بعض العامة، تبارك بالنواصي والأماكن، هذا خطأ بل هذا ضلال. التبارك خاص بالله جل وعلا، مثل تعالى، تبارك مثل تعالى. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لا يدل على مقصوده، بعيد عن مقصود هذا. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد السلام: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال في دعاء القنوت: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني وهذا يدل على مراده، لأن هذا الخطاب تباركت هذا صفة لربنا جل وعلا، يا ذا الجلال والإكرام، فهو ذو الجلال والإكرام تعالى وتقدس، كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. فالتبارك يعني يكون صفة، والبركة التي تحصل للمخلوق باسمه إذا ذكر عليه شيء آخر، أمر مخلوق. نعم. كما وقال في دعاء القنوت: تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. نعم. قال أبو منصور الأزهري: معنى تبارك تعالى وتعظم، وقيل هو تفاعل من البركة وهي الكثرة والاتساع، يعني تعالى لمن؟ تعالي له جل وعلا. ثم هو لا يقر كلمة تعالى كما سبق أنه أولها وأرجعها إلى الإرادة، فرارا من إثبات العلو لله جل وعلا. تعالى له معان ثلاثة: العلو، علو القدر والقهر، هذا يقرون به، ولكن في قلوب من؟ في قلوب الذين يعرفونه جل وعلا. وعلو القهر كذلك يقرون به، وإن هو القاهر الذي فسره كما سبق، فسر به قوله العلي. أما المعنى الثالث فينكرونه، وهو علو الذات، كونه مستوى على عرشه تعالى وتقدس. نعم. قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ببغداد قال: حدثنا محمد بن عباس الكابولي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا مالك بن أنس وغيره عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. غير أن مالكا لم يقل: فإنه لا يدري ما خلفه عليه. وروينا هذا الحديث من آداب النوم، فيه أن ذكر الله جل وعلا يتعبد به، وكذلك يعتصم به من الشرور، شرور الشياطين وغيره. وقوله: إذا أتى أحدكم فراشه، لم يكن عندهم كهرباء وسرج، إنما يكون البيت مظلم بالليل، فلهذا قال: فلينفضه بصنفة ثوبه. صنفة ثوبه يعني أسفل الرداء من داخل، يأخذ الرداء يمسح الفراش لئلا يكون فيه عقرب ولا فيه شيء يؤذي، ثم يعتصم باسم الله جل وعلا يقول هذا الكلام. وليس المراد بهذا الاسم فقط، إنما المراد المسمى الذي يدعى بالاسم وينادى به ويتعبد به تعالى وتقدس. لا يدل على مراد هؤلاء الذين خالفوا الظاهر، ظاهر الخطاب وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وروينا في حديث أبي ذر وحذيفة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، يعني على اسمك أحيا، يعني على ذكر اسمك وعبادتك، فقلبي متعلق بذلك، أحيا وأموت، لأن النوم نوع من الموت، فهو أخو الموت. فالموت سواء يحيا الحياة التي تكون بعد النوم أو الحياة التي تكون بعد الموت الحقيقي. نعم. فهذا من العبادة التي يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسوة المسلم وقدوته. نعم. كما قال في رواية أبي هريرة في الدعاء عند الصباح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. وهل هذا يدل على أن الاسم غير مسمى أو أنه منفصل عنه؟ كل هذه الأخبار حق، وظاهرها مفهوم ومعلوم، ولا تدل على المذهب الباطل. نعم. قال: وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: حدثني عمير بن هانئ قال: سمعت جنادة بن أبي أمية يقول: سمعت عبادة بن الصامت يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام جاءه وهو يوعك فقال: أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل حسد حاسد، ومن كل عين، واسم الله يشفيك. قال الشيخ رحمه الله: ولو كان اسمه غيره أو لا، ولو كان اسمه غيره أو لا هو المسمى، لكان القائل إذا قال عبدت الله والله اسمه أن يكون عبد اسمه إما غيره أو ما لا يقال إنه هو، وذلك محال. قال الشيخ: لو كان اسمه غيره أو لا هو المسمى، أو لا هو المسمى يعني الاسم، غيره أو لا هو المسمى، لكان القائل إذا قال عبدت الله والله اسمه أن يكون عبد اسما اسمه ما غيره. يقول: هذه فلسفة باطلة. فإذا قال عبدت الله أو يقصد مثلا كلمة الله فقط، يقصد هذا الاسم الكريم الذي وضع لله جل وعلا لا يشاركه فيه أحد. وماذا يريد أن يقول؟ عبدت ذات الله ليس لها اسم؟ تعالى الله وتقدس. كل هذه أمور ما يحتاج لها العامي الذي فطره الله جل وعلا على المتابعة والإيمان، وسلم من ورطات المتكلمين. إن هذه مثل ما قال الشافعي رحمه الله: لأن يبتلى الإنسان بكل ذنب ما عدا الشرك أسهل من أن يبتلى بالكلام. هؤلاء يبتلوا بالكلام، نسأل الله العافية، والكلام المقصود الكلام في الله جل وعلا. نعم. وقوله: إن لله 99 اسما، معناه تسميات العباد لله، لأنه في نفسه واحد. تسميات العباد لله، العباد هم يسمون الله، الله جل وعلا هو الذي سمى نفسه، ولا يجوز أن نثبت لله اسما لم يسمي به نفسه كما سبق. نعم. قال الشاعر:

فقال ذو بعدها، هل تكون ذي ذو صفة لربك؟ لو كان صفة لقال ذي ذي الجلال، ولكنه قال ذو فصار وصفا للوجه، فصار دليل، فصارت الآية تدل على إثبات الوجه لله حقيقة، خلاف الآية الأخرى التي هي في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال، فصار ذي وصفا للرب تعالى وتقدس. فالمقصود أن هذا من الصفات، وكذلك الكبرياء من الصفات، والجلال والإكرام من الصفات. فهذه الصفات التي يثبتها أهل السنة، والأشاعرة ما يثبتون إلا سبع ليست هذه منها، ولهذا سيأتي كلامه عليه. السبع التي يثبتونها السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام، هذه التي يثبتونها، يقولون إنه اتفق عليها العقل والسمع، ثم يعودون عليها حتى تكون، فيؤولون شيئا ويحددون شيئا حتى تكون متفقة مع المذهب، فهم يسخرون الآيات حتى تكون موافقة لما يعتقدون، وهذا من الباطل، لأن العبد يجب أن يكون متبع، أيكون له شيء محدد يجعل آيات الله جل وعلا تكون دالة عليه بالتعسف وبالتأويل، وإلا ما يكون عنده التسليم والانقياد. ولكن هؤلاء قامت عندهم الشبه وتربوا على هذه الأمور، خذوها عن مشايخهم الذين يحسنون بهم الظن، فصعب التخلص منها، فصار الطريق أنهم يتأولون النصوص حتى تتفق مع ما تلقوه من يحسنون بهم الظن. والله المستعان. نعم. قال: وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد. من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها أيضا أن طالب العلم قد يقرأ مثلا الكتب، وهذا المفروض، ولا يتقيد بشيء معين، يجب أن يتوسع في علمه وفي إدراكه، وفي قد مثلا يقرأ أحد منكم كتب ابن حزم رحمه الله، ولا سيما الفصل، كتاب الفصل هذا كتاب جيد، ولكنه فيه محاذير، ما أتى إلى الصفات أنكرها وقال هذا من اخترع المتكلمين، الله ليس له صفات ولا يقال صفات الله، هذا منكر، منكر عظيم. قالوا له مثلا: المعاني التي قامت بالله جل وعلا تنكرها وإلا تثبتها، مثل العزة والقدرة والقوة والإرادة، من الذي اخترع؟ لم يثبت الله ما في الحديث الذي في الصحيحين الذي يقول فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليها أميرا، فكان يختم قراءته في صلاته بسورة الصمد، قال له أصحابه: إما أن تقتصر عليها وإلا يعني تكتفي بغيرها، فقال: ما نفع إلا بهذا. فلما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم سألوا أنه يفعل كذا، قال: سألوه لماذا يفعل؟ لما سألوه قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خلق الله الجنة بحبها. فيقول هذه الصفة التي يجب أن نثبتها، يعني سورة الصمد أنها صفة الرحمن، والباقي ينكر. هؤلاء أيضا يثبتون الصفات، هذه الصفات السبع التي ذكرتها، ولكن مثل الكلام يعودون عليه ويؤولونه يجعلونه معنى واحد معنى واحد. وش معنى معنى واحد؟ معنى واحد قائم بالنفس، هذا سيأتي إن شاء الله لأنه سيتكلم على هذا. نعم. قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري قال أنبأنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة. المقصود بهذا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذه صفات من صفات الله جل وعلا، سيأتي كلام على هذا. نعم. وروينا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد الركوع: أهل الثناء والمجد. قال الشيخ رحمه: أهل الثناء والمجد، يعني أن الثناء لله جل وعلا، والثناء معناه تثنية أسمائه وتمجيده بها تحميده بها وكذلك صفاته. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وهذه الصفات من كمال أوصاف الإلهية، فوجب إثبات كل مدح له ونفي كل نقص عنه. نعم، هذا حق، يجب إثباتها لله جل وعلا، ولكن ما تتضمن نقص، بل هي كمال، كمال وله الكمال المطلق. نعم. قال: باب ذكر آيات وأخبار وردت. أنا أريد أن يكون نقول الشيء الذي يفهم من كلامه هنا، لأنه يفهم منه باطل، لكن نتركه على ظاهره لأنه لم يصرح بهذا، فإذا لم يصرح نحمله على الحسن. نعم. ذكر آيات وأخبار وردت في صفات زائدات على الذات قائمات به. قال الله جل ذكر آيات وأخبار وردت في صفات زائدة على الذات قائمة به. قبل أن هذا يجوز أن نقول مثل هذا، إن هذا من الباطل، هذا من البدع الذي نزه الله جل وعلا أهل السنة عنها. فالصفات لا تكون زائدة على الذات، ولا تكون هناك ذاتا مجردة ليس لها صفات، هذا لا يوجد حتى في المخلوق القاصر. مثلا الإنسان هل يكون له مجرد عن أوصافه أو عن أسمائه؟ لا يمكن. حتى الجماد الصفا يوصف بأنه صلب وبأنه قوي وبأنه يابس وبأنه، هل هذا مثلا زائد على ذاته؟ نعم. قال الله جل ثناؤه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حي وله حياة يباين بها صفة من ليس بحي. وقال: والله ليس المقصود هذا إثبات مجرد الحياة فقط، إنه حي وله صفة تكون هي الحياة، فالمقصود بهذا إثبات كمال الحياة وما يلزم منها. ولهذا قول علماء أهل السنة أن هذين الاسمين الحي القيوم يتضمنان صفات الكمال كلها، فالحي يتضمن صفات الذات كلها لأن له الحياة الكاملة، والحياة الكاملة زم العلم والسمع والبصر وغير ذلك. والقيوم القائم بنفسه الذي لم يحتج إلى غيره، الغني بذاته عن كل ما سواه، المقيم غيره، ولا قيام لأحد إلا به، فترجع صفات الأفعال كلها إلى هذا الاسم. ولهذا قيل إن هذين الاسمين مجتمعين هما الاسم الأعظم، كما جاءت الأثار في ذلك وبعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم في 3 آيات. قول بعض السلف: تتبعت ذلك فوجدتها في سورة البقرة وآل عمران وطه، وهي الحي القيوم. نعم. وقال: والله على كل شيء قدير. وقال: قل هو القادر، فهو قادر وله قدرة يباين بها صفة من ليس بقادر. وقال: والله بكل شيء عليم. وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال: هذه من أبلغ الأدلة على إبطال مذهب المعتزلة الذين ينكرون العلم. من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني أن علمه بكل شيء، متعلق بكل شيء تعالى وتقدس. ولها نظائر كثيرة في كتاب الله جل وعلا. نعم. وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهو عالم وله علم يباين به صفة من ليس بعالم. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي علمه أحاط بالمعلومات كلها، كما قدرته. هذه الآية تعلقت فيما سب بما قبلها: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني تأملوا مخلوقات الله وانظروا فيها واستدلوا بها على عظمته وعلمه بكل شيء وإحاطته بكل شيء. نعم. أي علمه أحاط بالمعلومات كلها، كما قدرته عمت المقدورات كلها. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: أن القوة لله جميعا. الرزاق اسمه جل وعلا، والقوة والمتين، ذو القوة المتين. المتين صفة للقوة، لها قوة تامة وموصوفة بالمتانة لإثبات الكمال المطلق لله جل وعلا، لا هي من الصفات. كما قال: إن القوة لله جميعا. نعم. والرزق كما سبق قلت لكم أنه ينقسم إلى قسمين: رزق تتغذى به الأبدان، ورزق للأرواح، رزق الإيمان الذي به السعادة، وهذا يكون خاص. أما الأول عام لكل حي، لا يخرج منه شيء كما يقوله بعض الضالين، يقول إن الله ما يرزق الحرام، رزقه حلال فقط، لكن الله حرم الحرام. ولكن إذا مثلا أكل الإنسان حراما يقول هذا أكل من غير رزق الله، مثل قولهم إن القاتل قطع على المقتول رزقه وبقية عمره ولو تركه لعاش وأكل بعض رزقه، كل تقديرات فاسدة، تقديرات صبيان، العقل ما يستسيغ. والقوة القدرة. وقال: إن الله يفعل. ليست القوة القدرة، لكن القدرة توصف بالقوة، قدرته توصف بالقوة بأنه قوي، وتوصف بالمتانة. القدرة صفة والقوة صفة. نعم. وقال: إن الله يفعل ما يريد. وقال: فعال لما يريد. هذه من خصائص الله، إن الله يفعل ما يريد. وقال: فعال، صيغة مبالغة، فعال لما يريد، يعني ما أحد يحول بينه وبين إرادته. أما المخلوق ما يستطيع، يريد الشيء ولا يفعله، قد لا يستطيع، وقد يحول بينه وبينه حوائل، وقد مثلا ينصرف ذهنه عن ذلك وعزمه عليه وينتقض. كما سئل بعض العرب بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم. ايش معنى نقض العزائم؟ والإنسان يعزم على الشيء ثم ينتقض العزم. وش من الذي نقضه؟ ثم هذه الآية من أدلة أهل السنة على دوام الأفعال، وأنها لا مبدأ لها مفعل الله جل وعلا، خلاف قول المتكلمين صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل. طيب قبل أن يفعل ماذا كان؟ كان معطل لا يفعل شيء؟ تعالى الله وتقدس، هكذا يقولون، وهكذا عقولهم تهديهم إلى مثل هذا. فهو فعال لما يريد دائما أزل، ولكن عقول الناس قاصرة ما تحيط بقدرة الله وبأفعال الله، وإنما شاهد هذه المخلوقات فقط. أما مخلوقات قبلها ما نعرفها ولا نحيط بها. الله جل وعلا جعل هذه لها مبدأ، وقبلها أزمان متطاولة لا نهاية لها ولا مبدأ لها. فالله جل وعلا أول بلا بداية، فهل مثلا قبل هذه الموجودات اللي نشاهدها من السماء والأرض والجبال وغيرها ما كان الله يفعل شيء كما يقوله هؤلاء المتكلمون؟ الله جل وعلا يقول فعال لما يريد. هذه المسألة سمى مسألة التسلسل، لأن بعض في وقت الدراسة بعض المشايخ إذا أتينا إلى مثال قال دعوها، فإن هذه فيها كلام المتكلمين وفيها شبهات وفيها كذا وكذا، ولكن كيف يبقى الإنسان عنده شبهة؟ يترك كذا ويبقى عند في قلبه شبهة ينتظر؟ لا يصلح هذا، لازم الإنسان حاول أن يزيل الشبهة عنه، ولا سيما في أسماء الله جل وعلا. قال كلام المتكلمين باطل، ولهم فيها ثلاثة مذاهب الناس، منهم من يقول تسلسل الحوادث له مبدأ في الماضي ولا نهاية له في المستقبل، بقول الله جل وعلا في أهل الجنة وأهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هذا مذهب بعضهم. المذهب الثاني نوم ممنوع الماضي والمزعب، فحكموا على نهاية الجنة والنار أنها تنتهي، وبعضهم يقول تنتهي الحركات، كما يقول أبو الهذيل العلاف وغيره من أهل الضلال. والصحيح الذي يقوله أهل السنة أنها لا مبدأ لها في الأول والآخر، ولكن التسلسل ينقسم إلى قسمين، تسلسل في الحوادث وتسلسل في المحدثين، فهذا باطل بالإجماع. تسلسل المحدثين يجب أن ينتهي إلى خلاق عليم قادر على كل شيء، وكل محدث بعده قد حدث ووجد بعد أن لم يكن. صحيح أن الله جل وعلا يفعل ما يريد كما قال فعال لما يريد في الماضي وفي المستقبل وفي الأبد، إذا أراد شيئا فعله ولا يحول بينه وبين ذلك فعل، والفعل من الكمال، وليس ترك الفعل من الكمال. نعم. وربنا جل وعلا له الكمال المطلق. نعم. وقال وربك يخلق ما يشاء ويختار، والمشيئة والإرادة عبارتان عن معنى واحد. ليس كذلك، هذا عندهم، المشيئة والإرادة عبارة عن واحد معنى واحد، يعني هي الإرادة الكونية. هذا صحيح إذا نظرنا إلى الإرادة الكونية مع المشيئة، فالمشيئة هي الإرادة الكونية، ولكن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة دينية أمرية شرعية، وهذه تخص المسلمين فقط، كما قال الله جل وعلا: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله أن يبين لكم. سواء الذين قالوا يتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والله يحكم ما يريد. الحكم إذا فسر بأنه التحليل والتحريم فتكون من الإرادة الدينية الأمرية، فالإرادة الدينية تتضمن الأمر والرضا والحب، وأما الإرادة الكونية فلا يلزم منها أنها محبوبا مرادها، وأنها مأمور بمرادها. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه الإرادة الكونية التي هي المشيئة. أما الإرادة الثانية قلنا خاصة بمن قبل الدين ودخل فيه، لأنها تيسير وتسهيل والأمر والنهي. أما في الخلق والإيجاد والتصرف تكون إرادة كونية. نعم. وكذلك الكلام ينقسم إلى هذين القسمين: كلام كوني قدري، وكلام أمري شرعي، وغير ذلك من صفات الله جل وعلا. نعم. فهو مريد وله إرادة يباين بها صفة من يكون ساهيا أو مغلوبا أو مكرها. حاجز بهذه. فهو مريد لما يريد، ولكن هم يقصرون الإرادة على شيء معين. فهذه الأشياء التي ذكرها. نعم. فالإرادة إرادة الله جل وعلا، لا يجوز أن نفسرها بأشياء محصورة، فهو كما سبق فعال لما يريد. نعم. وقال: وكان الله سميعا بصيرا. وقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وكان سميعا بصيرا، هذه كان كما معروف في النحو، ماذا يسمونها؟ كان اسم ماضي ناقص، هل مثل الماضي يعني الشيء اللي مضى فقط؟ استمرار. ولهذا جاء في التفسير عن ابن عباس: كان ولا يزال، ولا يزال سميعا بصيرا. نعم. وقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. السمع جاء متصرف في صفات الله جل وعلا، جاء أنه سميع ويسمع وسمع، هذا معنى التصرف، يعني في الأفعال وفي الماضي وفي المضارع، وكذلك مصدر خلاف غيره. وهذا الذي يجب أن نثبته إذا جاء كما جاء مع ما يتضمنه من المعاني العظيمة التي يجب أن يوصف الله جل وعلا بها. هنا قد سمع الله، سمع فعل ماضي، سمع الله قول التي تقول، سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. نعم. والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فهو سميع بصير وله سمع وبصر يدرك بأحدهما جميع المسموعات، وبال يدرك. نعم. فهو سميع بصير وله سمع وبصر. نعم. وله سمع وبصر. نعم. وله سمع وبصر يدرك بأحدهما جميع المسموعات. أحدهما بأحدهما فقط، والثاني وبالآخر جميع المبصرات، يعني يدرك بالسمع جميع المسموعات وإن خفيت، إنه يسمع دبيب النمل على الصفاء الأسود في ظلمة الليل، تعالى وتقدس. هذا صحيح، يعني أنه يدرك بالسمع هو إدراك المسموع، يعني يوصل بهذا، ولكن السمع صفة قائمة بالسامع، والبصر كذلك، المبصرات المرئيات. نعم. وقال: وكلم الله موسى تكليما وقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو متكلم وله كلام يباين. يجوز أن نقول إنه متكلم، إنه متكلم، نسميه بذا، نسميها المتكلم، فهو متكلم، ها؟ لا يجوز، لأن هذا لم يرد، ليس معناه إلا جاء صفة أن نخترع نحن منها اسم. لهذا قال كما سبق، قال أهل السنة: نسمع الله وصفاته توقيفية، يعني توقف على النص فقط، فلا ما أخذ من عمله، كما أننا نسميه مريد، بخلاف أنه سميع بصير، هذا ورد فنثبته. نعم. وقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو متكلم وله كلام يباين به صفة الأخرس والساكت. ماذا بالله، كذب سيبان في صفة الأخرس والساكت، ماذا يريد بهذا؟ يعني أنه فقط يقال له يباين النقص، له أن تكلم يباين النقص، أما أنه له كلام يسمع ويكون مستمر على الحروف والأصوات، فهذا لا، ممنوع عنده، هذا مقصوده النبي. نعم. وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال: الحي القيوم. وقيل في معنى القيوم أنه الدائم. وقال: ويبقى وجه ربك. ليس بمعنى الدائم، القيوم القائم بنفسه، الغني عن كل ما سواه، المقيم لغيره، فلا قيام لأحد إلا بإقامته جل وعلا، هو أول. ولهذا جاء القيام والقيم في الحديث. نعم. وقال: ويبقى وجه ربك، فهو باق وله بقاء. ومعنى وصف عندهم هنا الوجه هو الذات، يبقى وجه ربك يعني ذاته، هكذا لا يثبتون الوجه لله جل وعلا. نعم. ومعنى وصفه بذلك أنه واجب الوجود فيما لم يزل، مستمر الوجود فيما لا يزال. ليس هذا المقصود، معنى ذلك أنه لا وجه حقيقة جل وعلا، ذو جلال والإكرام. الله جل وعلا جعل النظر إلى وجهه أعظم نعيم أهل الجنة، والمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالوحي قل أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، هل يقال وجه النظر إلى ذاتك؟ الله لا يحاط به، عندما يرى يرى وجهه جل وعلا، أما الإحاطة به ممنوعة، فلا يحيطون به علما ولا يحيطون به نظرا. نعم. قال: أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال: حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن الفضل عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وروينا في الحديث الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي القيوم الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وقال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه في حديث الإفك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: لعمر الله لا تقتله. وقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: لعمر الله لنقتلنه. فحلف كل واحد منهما بحياة الله وببقائه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. يعني عمر الله جعله من العمر، فكون ذا ولكن المقصود عمر الله حياته جل وعلا، فالله جل وعلا لا يلحقه نقص في ذلك. والحلف لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته تعالى وتقدس، فهذا حق. نعم. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا القعنبي عن عبد الرحمن بن هذا القول يعني قاله أسيد بن حضير بمناسبة حديث الإفك لما طال الأمر، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: من يعذرني من رجل آذاني في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: أنا أعذرك، إذا كان من إخواننا ذا قتلناه، وإن كان من ذاك قتلناه. غضب سعد رضي الله عنه وقال: كذبت ولن تقتله. قال: بل سنقتله، عمر الله نقتله، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. صار بينهم صام وجدال، كادوا يقتتلون في هذا حتى هدأهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نزل الوحي براءة عائشة. فالذين مثلا يقولون إن الرسول يعلم الغيب، لماذا ما علم هذا؟ ما علمه حتى نزل عليه الوحي. قال: من يعذرني من رجل أذاني، ويقصد بالرجل ابن أبي سلول رأس المنافقين، هو الذي كان يفشيه ويظهره وينميه، وهو الذي قال الله جل وعلا: الذي تولى كبره له عذاب عظيم. نسأل الله العافية. نعم. قال: حدثنا القعنبي عن عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر تسميه بعينه الذي تريد خيرا لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري مثل الأول، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، أو قال: في عاجل أمري وآجله. قال الأستاذ هذا في صحيح البخاري، وهذا من عبادة الله جل وعلا، وهو بدل ما كان الجاهلية يفعلونه. كانوا إذا أراد أحدهم شيئا يذهب يقتصم بالأزلام، يضرب بالقداحة التي كتب فيها هي ثلاثة، كتب يفعل، واحد آخر لا تفعل، والثالث غفل ليس فيه كتاب. فإذا خرج الذي فيه لا تفعل توقفوا، يعيد مرة ثانية، فإذا خرج مرة أخرى خلاص أحجم عن هذا نهائيا، وإن خرج الذي الغفل الذي ليس فيه كتابها عاد الضرب. فجاء صلى الله عليه وسلم بهذا الذي هو عبادة لله جل وعلا واستسلام له وطلب الخير منه والسؤال بعلمه، التوسل بعلمه وبصفاته. هذا الذي يجب أن يكون للمسلم، ولا يذهب ينظر إلى النجوم وإلى الأمور التي هي أمور حدسية وأمور قد تكون من الشيطان وتقدح بالنفوس ثم تكون عاقبتها إلى سوء، نسأل الله العافية. فإذا استخار ربه وطلب الخير منه وتوسل بأسمائه التي ذكرت تقربا ليه وفي يعني مستسلما لربه جل وعلا، فإن الله جل وعلا يهديه ويرشده إلى ما فيه الخير. وهذا يكون في جميع الأشياء. وهذه الصلاة الركعتين قلناها من غير الفريضة، يعني يأتي بها يعني ركعتين تطوعا. أين يكون الدعاء في الركعتين؟ متى؟ بعد الفراغ ولا قبل؟ لا، هو إذا انتهى من التشهد يدعو قبل أن يسلم. إذا تشهد قبل أن يسلم يدعو في هذا الدعاء، وإن دعا بعد ذلك فلا بأس، ولكن هذا أحسن. نعم. ها؟ رفع اليدين إذا كان بعد السلام يرفع يديه، ماذا كان في الصلاة لا. نعم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وفي هذا الحديث الصحيح إثبات صفة العلم وصفة القدرة واستخارة النبي صلى الله عليه وسلم بهما، وقد ذكرنا شواهده في كتاب الأسماء والصفات. كتاب الصفات مثل هذا ليس بعيد من نفس الطريقة سلكها، غير أنه أوسع من هذا الكتاب. هذا الكتاب يعني لأن البيهقي رحمه الله من الناس التي انتشرت كتبه وظهرت وصار وهو من المحدثين، ولهذا يعني تحسن طريقه، ليس مثل الأشعريين المحض، مثل الجويني ومثل الرازي، هو فارقهم في أشياء كثيرة أثبتها موافقة لأهل السنة ببركة كونه اشتغل في الحديث، ولكن بقي عنده ما بقي. أراد أن ننبه على هذه الأشياء، لأن طالب العلم قد يقرأ هذه الكتب ثم يتبس عليه بعض الشيء أو يقع في خطأ، ثم ومعنى ذلك أن البيهقي رحمه الله أنه يذم وأنه يسب أو يرمى بالبدع أو يرمى، هذا الذي يدعى إليه اجتهاده، ولم يقصد بذلك مخالفة الحق، وإنما رأى أن هذا هو الواجب اعتقاده فقاله، فيكون مجتهداً الخطأ معفو عنه ويؤجر على اجتهاده لأنه ما قصد المخالفة. وهكذا يقال في كل العلماء الذين هذا طريق، ما كانوا يقصدون مخالفة الحق والرد، رد كلام الله وكلام رسوله، وإنما مثل ما قلت لكم تلقوا هذه المعلومات عن مشايخ يحسنون بهم الظن ويثقون بهم، فاستبعدوا أنهم يخالفون الكتاب والسنة، فصاروا يعني يجتهدون في هذا المجال. ولكن الباطل يجب أن يبين ويرد على من قال، مثل ما قال الإمام مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، لأنه كان في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه. والشافعي يقول: كلنا راد ومردود عليه. وهكذا الأئمة كلهم، فالذي له العصمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي معصوم فيما يبلغه ويقوله عن الله جل وعلا لا يمكن أن يقع في خطأ، أما غيره من الخلق يقعون في خطأ ولا بد. ولهذا من الأمثال التي يرددونها يقولون: الكامل من عدت أخطاؤه، كامل من الرجال من عدة أخطائه، يعني الأخطاء يمكن تحصى وتعد، هذا يكونوا كامل. أما بنو آدم كلهم أخطأ، أخطاء كثيرة جدا. ثم الميزان عندنا موجود، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان الكتاب وكذلك سنة الرسول فيها مجال للاستنتاج والمجال قد مثلا يتيه الإنسان فيها، ما قال الله جل وعلا الذي أنزل آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، تشابهات يعني على بعض الناس ما هو على كل أحد. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، فالراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا. فمقصود يعني أن الحق يجب أن يقبل من قاله، إن كان عدوا وإن كان كافرا. لهذا لما جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنتم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون الكعبة، قبل هذا ونهى عنه صلى الله عليه وسلم. اليهود جاء ينتقدهم، ما هو جاء للنصيحة، ما جاء لينصحهم، بل جاء لينتقدهم، يقول إنكم وقعتم في الشرك وقعتم. وإن كان هذا من الشرك الأصغر فأبو معدل، مقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا ونهى عنه، قال إذا لا تحلفوا إلا بالله، إذا أردتم تحلفوا قولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده. فالحق يجب أن يقبل ممن قاله، والباطل يجب أن يرد على من قاله وإن كان قريبا حبيبا. الحق أعلى وأولى. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد الفقيه قال أنبأنا أبو بكر القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت وارزقني إن شئت ليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. قال الأستاذ همام بن منبه هذه يكون صحيفة كان يحدث منها، ولكنها صحيفة صحيحة، ولهذا كثيرا ما يرويها مسلم في صحيحه، والبخاري يروي منها بعض الشيء. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت وارزقني إن شئت ليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، يعني لا يجوز أن يعلق الدعاء بالمشيئة، لأن هذا يتضمن أمرين، يعني مفهومه كأن الداعي غير مضطر لهذا الشيء، يقول كأن حصل ولا ما هو لازم، هذا لا يجوز. يجب أن يكون الداعي عنده افتقار وعنده العزم وعنده الإلحاح بهذا الشيء، والله يحب الملحين بالدعاء، وهو فقير إلى هذا ما يستطيع أن يستغني، إن صار عنده هذا الشيء فهذا كفر بالله، نسأل الله العافية. الأمر الثاني أنه كأن التعليق بالمشيئة يدل على أن الله قد يفعل شيء يكرهه، ولهذا قال الرسول أنه لا مكره له، يعني أنه يكون يفعل ما يشاء، ولهذا قال جل وعلا في أنه ما ذكر جل وعلا أنه يقول رأيتكم أتاكم عذاب الله وأتاكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فالإجابة بشم مشيئتي، كلما إن شاء إن شاء كشف وإن شاء ما كشف. فلا يجوز أن يعلق المشيئة بغيره، بخلاف مثلا الأمور التي يفعلها الإنسان المستقبل، وسأفعل كذا إن شاء الله، يعلقها، أما الماضية فلا يجوز التعليق في المشيئة، لأنها عرفنا أنها وقعت ولم تقع إلا بمشيئة الله. هل يقول إني جئت أمس على الطائرة إن شاء الله؟ ما يجوز مثل هذا، شاء الله شاء وجئت وانتهت القضية، ولكن الأمور المستقبلة لا بد، ولا تقل لشيء إني، ولا تقل لفاعل ذلك غدا إلا إن شاء مشيئة الله، لا بد أن تعلقها بالمشيئة. المقصود الدعاء هنا، ما الحكم هنا؟ تعليق بالمشيئة ما حكمه؟ ايش معنى لا يجوز؟ هل محرم أو مكروه؟ يحرم، حرم أن يعلق بالمشيئة لهذين الأمرين. نعم. قال الأستاذ: وفي هذا إثبات المشيئة له تعالى عز وجل، وأنه يفعل ما يشاء، وله شواهد كثيرة. هذا لا شك فيه. نعم. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد قال: حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال: حدثنا عباس النرسي قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن الجريري عن أبي نضرة قال: ينتهي القرآن كله إلى إن ربك فعال لما يريد. ورواه سليمان. اسمع، قال: ينتهي القرآن كله إلى إن ربك فعال لما يريد، هو صحيح؟ ما معنى ينتهي القرآن كله؟ ها؟ يعني يقصد أن كل ما جاء بالقرآن من الصفات ينتهي إلى هذه الصفة، إنه فعال لما يريد، وهذا يكون تعلق لهم بأنهم يرجعون الصفات إلى الإرادة. هذا مقصود، ليس هذا صحيح. الصفات لها معاني ما كلها ترجع إلى الإرادة، فمثلا المحبة يرجعون إلى الإرادة، والرحمة يرجعون إلى الإرادة وغيرها، والغضب يرجعون إلى الإرادة وغير ذلك. نعم. ورواه سليمان التيمي عن أبي نضرة عن جابر وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. وفيه إثبات الإرادة لله عز وجل، وأن ما أوعد عليه عباده فيما دون الشرك إلى مشيئته، كما قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وأخبرنا أبو، ولكن ما هو كما يقول ترجع الصفات كلها إلى الإرادة، كما يقول ينتهي القرآن كله إلى الإرادة، هذا لا يجوز أن يقول. أما كونه جل وعلا يفعل ما يشاء بإرادته فلا شك فيه، ومن ذلك المغفرة وعدم العذاب، فإنه يغفر لمن يشاء ما عدا الشرك إذا أراد جل وعلا مشيئته، أما الشرك غير مغفور لصاحبه. يغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك. ودون هنا ايش معناها؟ ما دونها؟ لا، ما هي بقل، غير يعني غير الشرك يكون مغفورا، اما الشرك فلا بد من العذاب عليه. وهل يدخل فيه الشرك الاصغر؟ صحيح انه يدخل، لان قوله إن الله يعلم ومن يشرك بالله فقد، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي يشرك به، أن هذه أيش هي؟ إيش اسمها؟ أن مصدرية، أن المصدرية وما دخلت عليه تدل على العموم، فيدخل فيها الشرك الأصغر. وإذا كان مثلا لا يغفر، إيش معنى ذلك؟ يعني أنه يعاقب عليه، ولا يلزم أن يكون كافرا أو يكون خالدا في النار. إذا عوقب عليه قد يكون عقاب عليه في الدنيا، قد يكون في القبر، إلا أن يتوب، التوبة حتى الشرك الأكبر يمحوه. وقد ما إذا ما مثلا كفى ذلك فعاقب في الموقف، موقف فيه شدائد وفيه عقاب، فإن لم يكفي ذلك عوقب في النار ثم أخرج، صار مآله إلى الجنة. أما الشرك الأكبر لا. هل المثل فيه فاصل بين الشرك الأكبر والأصغر؟ فاصل معين نعرفه، نعرف هذا من هذا؟ قل نعم، الشرك الأكبر هو أن يجعل شيئا من العبادة لغير الله، شيئا من العبادة لغير الله. أما الشرك الأصغر فلا يمكن نعرفه لكثرته، إنه بحر لا ساحل له، يقع في النيات ويقع في الأقوال ويقع في الأفعال، وكثير جدا. ولهذا ابن القيم عرفه بالأمثلة، قال كيسير الرياء وكالحلف بغير الله، مع أن الحلف بغير الله قد يكون أكبر حسب ما يقوم في قلب الإنسان. أما قولهم أنه كل وسيلة، كل عمل أو فعل يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، هذا غير مضطرد أيضا، التعريف هذا لا يكفي. لأنه مثلا الصلاة عند القبر، الصلاة لله عند القبر، هل هي شرك؟ ما هي شرك، ولكنها وسيلة للشرك، فليست من الشرك الأصغر. فهنا يوجد وسيلة للشرك، ليس من الشرك الأصغر. نعم. اقرأ. قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله قال أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وفي هذا إثبات السمع لله عز وجل. هذا لا شك فيه، وإثباته في آيات كثيرة ليس في هذا الحديث فقط. وفي رواية يقول كان يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله جل وعلا من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلها. ولكن هل هو المؤلف يقول بهذا؟ هو ينكر العلو ويتأول. عائشة تقول أنزل سمع قولها من فوق سبع سماوات، لأن العلو أمر فطري مجمع عليه بين الذين يقبلون عن الرسل، وأجمعت عليه كتب الله ورسل. فقال موسى عليه السلام إن الذي أرسله فوق السماوات، فماذا قال فرعون؟ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يعني من صفة الدجالين الكذابين الموهين الذين يموهون على الناس. من إذا كان أحدهم مثلا حاكما على الناس يأتي بالكذب الذي لا يمكن أن يقع ويجعله حقيقة فيصدق. لا يمكن فرعون أنه يبني بناء يصل إلى السماء فيطلع على رب العالمين. قال وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإيمان قال يعني السائل يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. يعني هذا فيه إثبات الرؤية، فيه إثبات الإحسان الذي أنه هو نهاية العمل وأقصاه الذي يمكن يستطيع الإنسان، أنه يعبد الله كأنه يشاهده، هذا درجة عالية. فإن لم يصل إلى هذه الدرجة وإلى الدرجة الأدنى منها وهي العلم اليقين بأن الله ينظر إليه، هذا أيضا من الإحسان ولكن ليس كالدرجة الأولى. فإذا علم الإنسان علما يقيني أن الله يشاهده استحيا من ربه جل وعلا وقام الأمر على الوجه الذي يستطيعه، والناس يتفاوتون في هذا، ولهذا تفاوتت درجاتهم ومنزلتهم عند الله جل وعلا حسب تفاوت علمهم وقيامهم بأمر الله جل وعلا. نعم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وفي هذا إثبات الرؤية لله عز وجل. من الذي يقول قال الأستاذ الإمام؟ راوي هو البيهقي؟ ها؟ نعم، هو الذي يروي عنه. نعم. وفي هذا إثبات الرؤية لله عز وجل، والرؤية والبصر بمعنى واحد. ليس كذلك الرؤية والبصر، ولكن البصر يحصل به الرؤية، وسيأتي الكلام في الرؤية وأنهم يثبتونها ولكن يتأولونها، وفيها عجب كما سيأتي. يعني العجب أنه يعني لكونهم ينفون العلو، الرؤية تلتزم إثبات العلو، لكن من أين يرون الله جل وعلا؟ يرون من أسفل ولا من يمين ولا من شمال ولا من؟ لابد أنهم يرونه من فوقهم كما جاءت النصوص في هذا، ولكن هو يقول يرونه من كل جهة. من كل جهة يمكن ذا؟ يعني ترى من خلف، هذا يرى من الخلف، وهذا يرى من يمين، وهذا يرى من الشمال، وهذا يرى من التحت. تعالى الله وتقدس، يعني أمور عجيبة، نسأل الله العافية. نعم. قال: وروينا في حديث الحر والبرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل الأرض وأهل السماء، فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي استجار بي منك وإني أشهدك أني قد أجرته. وقال: في اليوم الشديد البرد معناه. قال: يعني إذا قال الله لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم. جهنم فيها المتناقضات، نسأل الله العافية، فيها شدة الإحراق وفيها شدة البرودة التي لا تطاق. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب وأبيه الحارث بن يعقوب حد قال: حدثاه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. وفي رواية يحيى: أعوذ بكلمات الله التامة، هذه يجوز أن يوصف بها الكلمات الكونية القدرية، ويجوز أن تكون المراد بها الكلمات الأمرية الشرعية الدينية، ويجوز أن يكون كلها مرادة، ولكن فيه دليل على الاستعاذة بصفات الله، لأن كلمة الله من صفاته تكلم بها ليستعاذ بها. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على رد قول الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، لأن المخلوق لا يجوز الاستعاذة به، الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرسول استعاذ بكلمات الله جل وعلا، وجاء في حديث آخر: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ايش معنى يجاوزهن؟ المجاوزة معناه عصيان مرادها، عصيان مراد الكلمات. هل يمكن؟ أما عصيان مراد الكلمات الدينية فهذا واقع، أكثر الناس عصوها وخالفوها. أما الكونية لا يمكن، لا يمكن أحد يجاوزها. حتى إذا أراد شيئا جل وعلا كونا لا بد من وقوعه، لو اجتمع الخلق كلهم على منع ذلك ما استطاعوا. فإذن هذه تكون خاصة بإيش؟ بالكلمات الكونية. فقال كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. نعم. قال وفي رواية يحيى بكلمات الله التامات، وفي هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وإنما قال بكلمات على طريق التعظيم. وروينا في حديث الشفاعة على طريق التعظيم، مش مراده على طريق التعظيم، التقديم العظيم يعني أن كلمته واحدة كما قالوا، معنى الكلام واحد ليس متعدد، فجاء بالجمع على طريق التعظيم، هذا مقصود. ثم قاصد فاسد نسأل الله العافية، يعني يرجع النصوص إلى المذهب فقط. نعم. قال وروينا في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. وفي حد نعم هذا في حديث الشفاعة: عبدا آتاه الله التوراة وكتب له التوراة وكلمه تكليما. وتكليما هذا مصدر تكليما، ولا يحتمل إلا الحقيقة، لأن إذا قلت مثل ضربت زيد هذا يحتمل أنك ضربته بكلام، ولا ضربته بأمر آلمه بفعل آلمه. أما إذا قلت ضربته ضربا هذا لا يكون، لا يمكن يكون إلا بيدك ولا بعصا، ضربت بدنه. وكذلك إذا قلت كلمت فلان يحتمل أن هذا الكلام بخطاب، ولا يكون بإشارة، ولا بغير ذلك شيء يعني يفهم، أو قد يكون كلم جرح. إذا قلت كلمته تكليما فلا يمكن أن يكون إلا كلام. ولهذا جاء بعض المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن إلى أبي العلاء أحد القراء مشهورين، قال أريد منك أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما. شو يكون المعنى وكلم الله؟ أي نعم، يكون المكلم موسى. أي فقال طيب هبني وهب أني فعل قلت ذلك، قرأت ذلك، كيف تصنع بقوله فلما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت. هذه لا يمكن، لا يمكن أن تأوه. نعم. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. قال أخبرنا الحديث في الصحيحين، وما يذكر درجة الحديث في هذا الكتاب ولا يتكلم عليه، مع أن كتاب عقيدة يجب أن يكون الأحاديث ثابتة، ولا فرق يعني بين العقيدة وبين العمل عند أهل السنة، كلها يجب أن تكون بنصوص ثابتة، وإنما تساهلوا في الفضائل، قالوا جوز أن يعمل بها في الحديث الضعيف في الفضائل بشروط، هو مطلق هكذا بشروط، أن يكون الضعف غير شديد، وأن لا يكون مخالفا لما هو أصح منه، ولا يكون مخالفا لقاعدة من قواعد الشرع، ولا مخالفا لكليات من كليات الشرع. بهذه الشروط يجوز أن يعمل به في فضائل الأعمال فقط، مثل الحديث التي وردت في فضل قيام النصف من شعبان، النصف عندنا قريب، هذه كلها ضعيفة، ولكن بعض العلماء عامل فيها، قامها وصامها لأنها من الفضائل، وفيها حديث محتملة مثل حديث عائشة الذي في المسند الإمام أحمد، مع أن الإمام أحمد قال إنه منكر، الحديث منكر. فالمقصود أن الأعمال التي يجب أن تعمل من الواجبات والمستحبات وكذلك العقائد كلها يجب أن لا تثبت إلا بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التفرقة بين الأصول والفروع فهذا مذهب المعتزلة، هم الذين جاءوا به، إلا عند أهل السنة ما في فرق. نعم. قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. يعني والحديث الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا ينظر يرى إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يرى النار، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر، لأن النار كانت محيطة بالناس في ذلك الموقف من جميع الجوانب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.